بعض المساجد يوجد فيها شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله عز وجل، والبعض من المصلين من حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟ هذا لا أصل له، بدعة لا أصل له، ليس بجائز. كل يدعو بينه من ربه، كل واحد يدعو بينه من ربه. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.